لا ينبغي أن يبشر أحدنا بمذهبه في البلاد الخالصة للمذهب الآخر. بلاد الخالصة للمذهب الإيه؟ الآخر. أنا ما أروح أبشر بالمذهب السني في قم أو في البلد الشيعي خالص، لا يجوز أيضا، لا يجوز إن نروح ننشر المذهب السني في مصر أو في السودان أو في الجزائر أو في البلاد دي، إنها بلاد سنية خالصة. وتقول ماذا تكسبون؟ تكسب فرد ولا اثنين أو عشرة أو عشرين أو مية أو متين أو حتى ألف أو ألفين، ولكن ستخلق توترا ضد المذهب، ستجد البلد كله يعاديه. في السنوات الأخيرة اخترقوا مصر. أنا ألفت كتابا منذ سنتين وشوية كده اسمه تاريخنا المفترى عليه. هذا الكتاب وجدت من يرد عليه. من عدة أشهر جاءني أحد الإخوة وقال لي: هل رأيت هذا الكتاب؟ قلت لا، لا أي كتاب هذا؟ فإذا بي أقرأ كتابا اسمه القرضاوي وكيل الله أم وكيل بني أمية؟ يعني قلت الله، هذا رد على كتابي تاريخنا المفترى عليه، وظننت أنه واحد من إيران أو من العراق أو من لبنان، وإذا بي في أجد في آخر الكتاب يقول مصر المنصورة تليفون كذا وإيميل كذا ومش عارف إيه. المنصورة مصر وفيها شيعي إلى يصل إلى حد أن يرد على يوسف القرضاوي؟ قلت للأخ سكرتيري اتصل بالمنصورة اسأل لنا عن المصيبة دي. فاتصل فقالوا له: نعم، هذا أحد الإخوة تشيع وأصبح يتردد ما بين مصر وطهران ما بين الحين والحين.